إذا ما جاءت السكرات السياسي كذلك، الطبيب كذلك، المهندس كذلك، اللي هو يصوم اليوم عايشين طماطم وبطاطس برضه هتخرب. عارف تبقى ايه وانت تبقى مسوي سوي وانت تبقى طازه وانت تبقى مفروشه والصادق فيها على الطالب. واذا سالته عن الله صفوا لا يعرف عن ربه شيء. للاسف الشديد امور العقيده هي طبعا. وفرحان انا وسعيد اول ما قلت الحمد لله اخترت هذا الموضوع، لان احنا عايزين ندور معلومه عن الوحده في العقيده، الوحده فالنبي وقف جوه كده سنه ده هو سنه جدا بيقول اللهم اني اسالك بانك انت الله. ركزوا في الدعاء ثابت بيقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الغفور الرحيم اسالك ان تغفر لي وان ترحمني. توقف النبي وقال قد غفر الله له قد غفر الله له قد غفر الله له لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجب. صعب عليك اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي وان ترحمني. سهله اتعلم هذا الدعاء خليه في قلبك على طول خليه على لسانك على طول بس تبقى عارف الواحد الاحد منها الفرد الصمد اللي هو ايه وأنت متأكد يقينا أنه يلبي دعاءك سيلبي دعاءك. إن أعظم الناس جهما إن أعظم الناس جهما عند الله وبؤسا وقرضا من رحمة الله من رفع يديه إلى الله وهو يشك أن الله لم يقبل دعاءه. لا حول ولا قوة. أعظم الناس ممكن اللي يقول لك أنا هدعي ربنا بس أنا شاك هيستجيب لا ادعوا الله انتم موقنون بالايه؟ خلي عندك يقين فانه صادق. اقسم على نفسك وانا بقسم عليك والله الذي لا اله غيره ربنا بيحبنا جدا والله لو ما بيحبنا ما هو خالقنا والله لو لانه بيحبنا ما خلقنا مسلمين ابدا ولا اذن لنا ان ندخل بيته دلوقتي ابدا ولا اذن لنا بالصلاه والدعاء والطلب ابدا. بيحبنا فتح لنا بيوته وقال ادخلوا ادعوني استجب لكم اطلبوا مني عشان اعطيكم استغفروني ونغفر لكم افعل السلوك زي ما انت عايز بغير قصدك وبغير اصرارك وبغير استهانه بالله. محدش مننا مع ذنوب ومعاصي مفيش حد مننا معصوم. المعصوم صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم. انما احنا كلنا ليا بشرى عجيبه وعظيمه بحبها جدا اكثر الناس ذنوب في المسجد ده دلوقتي انا اعظم الناس شرب في الدنيا اللي ربنا خلقها كل انسان لازم يعتقد في نفسه كده وانا والله ما اقولها لي انا ولا سمعه والله اقل الناس في الحسنات واكثر الناس رسالة الله وانا العبد بين يدي الله. طب اطمع اقول لي حضرتك يا عبد الله طب ما نعمل ايه؟ لو كانت الذنوب كالجبال استغفر واحد يهدمها. سبحان الله. ولو كنت صادقا في حبك لله ابدلها لك حسنات. كمان ايه العظمه وايه الرحمه دي؟ ايه الرحمه اللي احنا فيها من ربنا الكريم ده؟ ارفض ما تيأسش واعطي غلط ما تيأسش ده ربنا قال خير الخطائين ربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها الكافرون. توبوا الى الله جميعا إلا أربع سنوات. النبي قال لنا قام من المشهد أربع سنين ربنا قال لنا ألم يأني بعد أربع سنين. كأن الله يريد منك أن تواجه الإيمان وتجدد الإيمان دوما. ثم تأكد الإيمان إن هذه إن هذا الإيمان يخلق يهدم في جوف أحدكم. فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم دوما. اللهم جدد الإيمان في قلبي يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي وبصري إلى طاعتك. دائما خليك معاه خليك دائما إلى معنى الطيب. سهام الأقدار خلي بالك سهام القدر تصيبني. وسهام القدر يعني إيه؟ مرض ذنب فقر ضيق هم فرج ضنك أي حاجة قلب أي حاجة دي سهام الإيه؟ القدر. واحد يسأل واحد أحد العلماء بيقول له سهام القدر تصيبني كتير جدا أنا مصاب هم وغم وكرب وبلاء وضنك وغلا ومرض متضايق ما بفوقش مخنوق مش قادر. قال له إن أردت أن تتفادى سهام القدر قال له أيوه قال له فكن إلى جوار الرامي يكفيك سهام. قل من كل الأجواب إيه؟ من اللي يلبس سهام؟ عفوا حاشا لله بلا تمثيل يعني أنا واقف في مكان عالي بلبس سهام أهو اللي عايز السهام ما فيش ليه في إيه؟ يجي جنبي مش هتيجي في هتيجي إزاي مش هتيجي في السهام. فقال له قل إلى جواد الرامي يكفيك سهامك. من الذي يرميك من أقداري؟ قال الله. قال قل إلى جواد إن كنت إلى جواره كفاك سهامك كالراعي فالمعنى الطلب من دونها تصلي في الركعة الأخيرة؟ بيقول إيه هو؟ بيقول فلما وقفت أصلي وأنا أحفظ كتاب الله، الله أكبر، قريت الفاتحة ونسيت القرآن كله، ولا آية جت في راسي إلا آية واحدة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. والآية دي بس أقراها يا بنتي بعدها بعيد الشهادة، فسكت وقمت قريت الفاتحة نسيت القرآن، الآية دي بس فقريتها تاني وسكت، وأنا في السكتة الأخيرة بقى خلاص ولا يقدرني. فهو سكت قال لي إيه؟ اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ الله أركان عرشه، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشه، أن تكفيني شر هذا النص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. ثم قام كمل التشهد، بيقول سدد شمال يمين، بيسدد شمال فإذا بفارس يأتي مصنعا بفرس، وبين أذني فرسه رمحا، فنزل على هذا النص فضربه بالرمح فقتله. شوف بقى حتة العقيدة الحلوة دي. فقال أبو المعلق: من أنت يا من أغاثني الله بك؟ بقاش أنت مين يا مجدني؟ أنت مين يا ربنا فضلت علي وأغاثني بك؟ قال: يا أبا المعلق، أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة. لما دعوت بدعائك الأول سمعنا لأبواب السماء قعقعة، ولما دعوت بدعائك الثاني سمعنا لأهل السماء ضجة. فلما ناديت يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، دعوت الله أن يجعلني في إغاثتك فأرسلني إليك. فكان كما ترى، إياك وأن تستعين بغير الله. كم طلب طلبته من ربنا وأنا في سجدك؟ استرحم ربك بالحمد دائما كده كل يوم ألف مرة: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا رحمن ارحمني، يا رحمن ارحمني. تعرف على الله في الرخاء عشان ايه؟ يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يقويك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يرفع عنك كل شدة ويجعلك من الذين أطاعوه واستجابوا له. فقال لهم: ورحمتي وسعت كل شيء، وأنتم شيء من خلقي، ادخلوا الجنة لا خوف.